بما بدأها به بالتنويه بالقرآن والدفاع عنه، وأنه لا يشبه الشعر ولا يشبه الكهانة، وأنهم مفترين وأنهم لا حيلة فيهم، وكذلك أصول الدين وأصول التوحيد. وكما ذكرت مرة، خواتم السور علم مستقل، وفواتحها علم، ومقاصدها علم، وأثناء السور علم، والأحزاب وترتيب الأحزاب علم. القرآن هذا علوم بحار وأمواج، سبحان الله العظيم. فخواتم السور لو تدبرتها تجدها في الغالب تأتيك بموضوع السورة، وتأتي بالمراد منها والمقصد والخلاصة، يعني ترد آخر الكلام على أوله. لما ذكر الله شعيب وأصحاب الأيكة قال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ما حصل آية، آية عظيمة، ولكن ما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم جل وعلا. ولذلك هذان الاسمان الآن سيأتي في التوكل، وتوكل على العزيز الرحيم، لأن أكثر شيء يحتاجه المتوكل ويؤنسه في المتوكل عليه عزته ورحمته. فمن توكل على عزيز ورحيم أنس وارتاح. ولذلك سبحان الله في هذه الآية في التوكل أتى بنفس الاسمين العزيز الرحيم، عزيز لا يغالب ومن توكل عليه لا يخذله، ورحيم على صراط مستقيم لا يتبدل وسنة واحدة. قال تعالى هنا في خاتمة السورة: وإنه والضمير القرآن، وإن للتأكيد حرف تأكيد، وإنه لتنزيل رب العالمين. وهذا فيه تشريف عظيم للقرآن، أولا تنزيل ينزل به كما في اللي بعدها الروح الأمين، تنزيل، وتنزيل من وكلام من؟ رب العالمين الذي لا يخفى عليه شيء وهو أعلم بكل شيء. وإنه لتنزيل رب العالمين جل وعلا. فما ظنكم بهذا الكلام؟ كما قال بعض السلف: ما بين كلام البشر وكلام الله كما بين الخلق والخالق، يعني ما فيه، ما يمكن أن يكون هناك شبه ولا يختلط حتى بكلام البشر. ولذلك لما قال الشقي الوحيد: عبس وبسر وأدبر واستكبر، في الأخير قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله: سأصليه سقر. هذا ما يكون كلام البشر، ولا يمكن البشر يأتوا بحرف أو آية مثل هذا. وإنه لتنزيل رب العالمين. وما أكثر ما مدح الله كلامه في كتابه، للمؤمن أن يعود إلى رشده ويصرف أكثر وقته مع القرآن. وإنك لن تتقرب إليه بأحب إليه مما خرج منه، ولن تطلب الهدى إلا منه، ولن تجد الهدى إلا فيه. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. الروح اسم جبرائيل، الروح القدس، والأمين أمين على الوحي، ينزل به تماما بالأمانة التامة. وفي قراءة نافع ماذا؟ من يعرف قراءة نافع هنا؟ في نزل به، ها؟ ولا غير نافع؟ أظنه نافع. في قراءة من القراءات السبع حمزة والكسائي: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، فيكون الضمير إلى نزل به الروح الأمين كذا. يا أبو تدري أي واحد من السبعة؟ نزل به الروح الأمين، والمعنى واحد. وبعضهم يرجح الأخيرة هذه لأنها في آيات أخرى: نزله على قلبك. وإن نزل به الروح الأمين جبرائيل، ينزل بالوحي. وقال حسان بن عطية: إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، كلها وحي، والنزول له إجراءات مشددة، والرسل أنفسهم إذا بعثوا يكون عليهم إجراءات مشددة. قال تعالى: فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. والسماء يكون عليها إجراءات مشددة. قال تعالى عن الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء. كل هذا للقرآن، لأجل القرآن. فالسماء تغير وضعها تماما، والمقاعد اللي كانت تقعدها الشياطين ما عاد وجدتها، وكانت ترمى بالشهب، والرسل أنفسهم يكونوا محروسين، والجبرائيل نفسه، ثم النزول كيف يكون، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم حين تلقي الوحي، إنه ليفصم عنه في اليوم الشاتي شديد البرد، وإنه ليتفصد عرقا، وإنه لينزل عليه وهو على الناقة فتكاد تبرك، ويكون تحته قدم فخذ زيد فتكاد ترض، ثقيل جدا، وينزل به جبريل ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما، علمه شديد القوى ذو مرة مستوى. فهذا كلام ثقيل، كما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مليء بالعلم، غني ثري ومحفوظ، نزل به الروح الأمين على قلبك، لم يقل عليك بل على قلبك، وهذا في إشارة إلى أنه محفوظ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله حفظه وفهمه، وإن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. إذن علينا على الله جمعه وقرآنه، ثم إن علينا بيانه، فلذلك تنزل السنة لبيان القرآن: أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فسبحان الله، بعد هذا كله يتركونه ويزهدون فيه ويبحثون عن الحق في غيره. قال الشعبي: والله لا ندع ما نزل به جبرائيل على قلب محمد، ونقله إلينا أبو بكر وعمر لآرائهم لما انتشر الرأي في العراق. قال: الرأي ما هو؟ الرأي إنما هو إفرازات الأذهان، قد تصيب وقد تخطئ، لكن هذا وحي ما يمكن يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلف، على قلبك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر يخاف أن يذهب من شيء فيعالج منه ما يعالج، حتى وصف سفيان طريقة شفتيه عندما ينزل عليه جبريل، يخاف أن يفوت شيء، فقال الله له: إن علينا جمعه وقرآن، لا تخف. يكون محفور في قلبه حفر، معناه ولفظه وقراءته وطريقة أدائه. إذا نزل جبرائيل استمع فقط، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع بذهنك وقلبك القرآن، ثم إن علينا بيانه، سنبينه لك. وقال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. العلم هو القرآن. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. ما الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن، وما سواه غير السنة وما يبينها هوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم. لماذا على قلبك؟ لتكون من المنذرين فقط. الكتب والرسل لتكون من المنذرين، والنذارة لا تجب على الله، لكن رحمة منه أن ينذر ويبشر. بلسان عربي مبين، هذا القرآن سبحان الله نزل باللسان العربي المبين، باللغة العربية الفصيحة السمحة، ليس فيها وحشي الكلام لا تجد في القرآن كما تجد في أشعار العرب وأخبار، الوحشي والشاذ ما تجده، والكلام السوقي ما تجده، تعالى الله وحاشا، لكنه لسان سمح وعربي، عربي فصيح ومبين. وش معنى مبين؟ توجد في صدور الناس وفي معاني تجيش، ولكن تحتاج إلى توضيح بين، ولذلك الناس يختلفون. إن من البيان لسحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الناس في صدورهم معاني تجيش بها صدورهم، يريد أن يعبر عنها معاني كثيرة دقيقة وجليلة ومتجددة، لكن وين اللي يعبر؟ التعبير المبين. ولذلك يفرحون بالشاعر الجيد المتقن المبدع الذي يعبر عما في صدور الناس، فيكون شعره على كل لسان. لماذا؟ لأن المعاني اللي تجيش في صدري وجدت من يخرجها بلسان عربي مبين. فكيف لله المثل الأعلى بهذا القرآن الذي مدحه الله بهذا المدح؟ بلسان عربي مبين. ولذلك من نعمة الله علينا أن عرب، ما نحتاج إلى ترجمة، وهذه أيضا سندفع الثمن. ستسألون عن هذا النعيم، أنك ما تحتاج أحد يترجم لك، ولا تحتاج تقرأ بلغتك الأم، هذه أكبر نعمة. مهما كانت الترجمة لا تكون مثل اللغة الأم، والتصاق الإنسان بلغة الأم ومعرفته بخفاياها لا يشبهه شيء، مهما أتقى من اللغات، اللغة التي رضعها من ثدي أمه ما يشبهها شيء في فهمها وحبه لها وإتقانه لها. فنحمد الله نزل القرآن وجعلنا الله عرب نفهمه بدون ترجمة، وكل هذا سنسأل عنه. كل ما تعطى من نعمة سيكون السؤال عنها، ماذا عملت بها هذا العلم، ماذا عملت به. وإنه لفي زبر الأولين، يعني هذا القرآن في زبر الأولين. كيف في زبر؟ أول شيء الإشارة إليه والتنويه به وتشريفه، والمعاني التي فيه أيضا متفرقة في زبر الأولين واجتمعت في القرآن، حتى نفس المعاني، لأن الرسل تأتي بنفس الكلام، لكن كثير من معانيه موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي، فهذا حجة على قريش وعلى العرب وعلى المكذبين وإلى يومك الحاضر على الملاحدة، إن هذا القرآن معانيه وتشريفه والإشارة إليه والتنويه به أنه في زبر الأولين. وكانت قريش لما كذبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه كذاب وساحر وكذا، أرسلوا إلى علماء المدينة، وكانت العرب تقر لليهود بالعلم، لأن العرب عباد أوثان وأهل جهل، واليهود عندهم علم وعندهم كتب، فكانت تقر لهم أنهم أعلم منهم، فذهبوا إلى المدينة وسألوا، فقالوا هذا وقته وهذا زمانه وهذه بعثته وهذه أوصافه، إن كان كما تقولون فهو هو، وهذا في أول البعثة، ومع ذلك جحدوه وكذبوه كما سيأتي الآن. قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ألم يرسل وفود تلو الوفود من مكة إلى يثرب يستكشفون عن هذا، وكل العلماء بني إسرائيل يقرون بأنه سيأتي رسول وسيأتي كتاب وسيأتي، أليست هذه آية للمكذبين؟ وهذه الآية إلى يومك، الملاحدة وحسدة اليهود وحسدة النصارى، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، والعلوم التي فيه متجددة، كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، كل حين يأتي نبأ من القرآن جديد، لكن الناس من كتبت عليه الشقاوة ما ينفع شيء. قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يعني هذه تسلية وتوبيخ، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن كما قال في أول السورة فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا تبخع نفسك عليه. هنا يقول ولو نزلناه على بعض الأعجمين، وش معنى الأعجم؟ ما هو الأعجم؟ الذي لا ليس اللغة، ليس الذي لا يحسن العربية، الذي لا يفصح، لا يفصح، الذي من غير العرب يقال عجمي وجمعه عاجم، والذي لا يفصح من جماد أو من حيوان أو من إنسان صغير أو كبير فيه عيب في النطق يقال أعجم وجمعه أعجمين الأعجمين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار، لأن البهائم عجماء، ايش معنى عجماء؟ ما تفصح. البهائم عندها معاني مثل ما عندنا، عندها حزن وعندها خوف وعندها شوق وعندها حب وعندها، بس ما تفصح، فسميت عجماء، ولا زالت اللفظة هذه إلى اليوم مستخدمة عندنا. إذا شفنا مثلا الطفل الصغير ثقيل اللسان أو كذا، أحيانا نحذف الهمزة ونحرك الجيم فنقول عجم، نقول هذا، وإذا كان صغير نقول عجيم، نقول هذا عجيم، ما يعرف يتكلم أو ما ثقيل في النطق. فيقول الله لو هذا القرآن العربي المبين نزل على أعجم، على جبل، على حيوان، على إنسان ما يفصح، وقرأه عليهم باللسان العربي المبين آية، ما كانوا به مؤمنين. فلذلك لا تذهب نفسك حسرات، أنت ما منك تقصير، والقرآن واضح يأخذ بالألباب، البلاء فيهم هم، فأنت لا لعلك باخع نفسك، البلاء فيهم هم. ولذلك لما قال هذه الآية، وهذه تدل على حكمة الله في الناس، أن الشقي شقي لأن الله أعلم به، ما يصلح له للشقاء والكفر، لو علم الله فيهم خيرا لأسمع. يقول هنا مثلا بعدها فقرأه عليهم ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يكشف الله قدرته وقهره وحكمته وعلمه جبروته تدبيره في آية واحدة، قال كذلك كما فعلنا بهؤلاء سلكناه أي الكفر في قلوب المجرمين، المجرمين مو بأي واحد، يعني أدخلنا الكفر في قلوبهم، وليس أدخلنا حتى، كل ما تعبر ما تقدر تجيب مثل سلكناه، سلكناه في قلوب المجرمين، يعني مثل السلك، مثل قول الله عز وجل في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه، قوله تعالى ما سلككم في سقر. اجمع كلمة سلك في القرآن وفي اللغة اتضح لك أنها معنى دقيق، غير جعل، غير أدخل، غير وضع، يعني فيها معنى آخر، لكنه مثل المعاني هذه. كذلك أي كما نفعل بهؤلاء فعلنا بالأمم اللي قبلهم واللي بعدهم، المجرم نسلك الكفر في قلبه، كذلك سلكناه في قلوب المجرم، يعني ليس أنه يخلق هكذا، وإن كان خلقكم فمنكم كافر ومنكم، لا، يعني يخذل فيتغلغل الكفر في قلبه، فيكون مسلوك في قلبه، ما ينفع شيء. لو يأتي أعجم يقرأ على القرآن ما هذا فيه تعزية لكل داعي إلى الله، أنك أنت لك حد معين والباقي ما تقدر تغير قدر الله أبدا، ما تقدر تغير تدبير الله في خلقه. يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. ولذلك إذا أرادوا أن يختبروا بعض اللي يشكون أنهم جاءهم شبهة قدر يسألونهم عن هذه الآية، هذه واللي في سورة الحجر، كذلك نسلكه. أظن عمر بن عبد العزيز وغيره سأل الحسن البصري لما قالوا العراقي يمكن الحسن أصابت اللوثة، قال كذلك سلكناه، سلك ماذا في قلوب المجرمين؟ قال سلك الكفر، لأنه هناك يقولون أن الشر لا يفعل الله ولكن البشر هم يفعلون، قال يسلك الكفر في قلوب المجرمين، في قلوب المجرمين، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله من الظالمين، الظالم، ما في أحد ضل إلا هو ظالم، ولا في أحد سلك الكفر في قلبه إلا هو مجرم، فهمت إجرامه ما فهمت إجرامه هو مجرم. أبو طالب مجرم مهما قدم من خدماته وحصل ثوابها تخفيف في الآخرة وسمعة في الدنيا، لكن كونه يحجب بينه وبين الإيمان بحكمة الله بعد ما عرفنا الآن تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم، قطعا إنه ما سلك الكفر في قلبه إلا هو مجرم. والإنسان ما يدري هو مجرم ولا، الإنسان بس يعني يأخذ معالم فقط ولا يخاف أنه يأتي شيء يضل الله بعد أن هداه، نعوذ بالله من الخذلان. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، آية مرعبة، مرعبة صحيح، تدلك على أن القدر قدرة الله على الخلق، هذا يهديه ويسلك في قلب الإيمان، وهذا يخذله ويضله ويسلك في قلبه الكفر. فإذا سلك في قلبه الكفر فما نتائجه؟ نتائجه كثيرة، منها التكذيب، منها الآيات الواضحة ما عاد يشوفها، ومنها الإعراض، ومنها ومنها ومنها لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. يعني ارتح، لن يؤمنوا بالكلام الواضح حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم. إما عذاب بأيدينا إذا رأوا السيف، كثير منهم آمنوا، أو إذا رأوا الآيات، قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، أو رأوا العذاب الأليم في الآخر. لكن هنا في الدنيا لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، هذه ترى قاعدة غير منخرمة أبدا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا بعد ما رأوا العذاب، بس ما قرب منهم، لو قرب ما عاد ينفعهم، لكن شافوا مخايله لجأوا واستغاثوا وجأروا فرفع عنهم حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يكونون ضحا يلعبون أو بياتا وهم نائمون أو وهم قائلون في القيلولة، يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا، فكلها للتعقيب، فيقولوا حينئذ هل نحن منظرون؟ ممكن فرصة، ممكن فرصة أخرى، ممكن تمديد، هل نحن منظرون؟ فيقال لا، تهديد شديد جدا لقريش حال النزول ولمن كان مثلهم اليوم القيامة، أفبعذابنا يستعجلون؟ يقولون عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يتنا بعذابنا، أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين، تمتعوا في مكة سنين أيا كان، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون كما جاءهم في بدر بعد سنين، ذهب أكابرهم وحصدوا وذلوا، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تمتع شهر شهرين سنة سنتين ثم جاءه وعد الله لا يمكن يتخلف ولا يتأخر، لكن له أمد وللأمد انقضى، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. كل قرية ظالمة لها موعد متى تهلك، والله لا يستخف شيء ولا يستعجل شيء، لكن البشر كذا وخاصة أثناء الدعوة إلى الله مع كثرة التكذيب قد يكون إنسان يستعجل ويقول متى يهلك هؤلاء، متى. دع الخلق الخالق، ما عليك إلا استمسك بالذي أوحي لك فقط. وهذه الآية يحتج بها أيضا أو يعظ بها المؤمنون الأفراد حتى. الآن أرأيتم نحن إن متعنا الله سنين، هذا عاش 50 وهذا 60 وهذا 65 وهذا اللي يكون، ثم جاءنا ما كنا نوعد من الموت والحساب، ما أغنى عنا ما كنا نمتع، كل المتاع الماضي شغنى عنا، فلماذا لا تحيا القلوب وتعمل لما بعد الموت كما هو الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أفرأيت إن متعنا، والله هذه الآية طال وقوف السلف عندها للأفراد وللأمم. أفرأيت لفت انتباه، إن متعناهم سنين، مدينا له الحبل وارتخاء سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم ذكر الله أيضا سنة لا تتخلف، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، هلاك الدنيا، خزي الدنيا، عذاب الدنيا، ما يمكن رحمة من الله ولا ما يلزم شيء جل وعلا، لكن ما يأتي هلاك إلا بإنذار. فما دام جاءكم النذير الآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم فقد انعقد العذاب إلا أن يرفع عنكم بالتوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن خيلا في سفح هذا الوادي أو سفح هذا الجبل تصبحكم أو تمسيكم، والله إني أنا النذير العريان. العرب كانوا إذا كان الجيش قريب جدا ويخافون أن يسبقهم ويداهمهم يخلع ثوبه ويشير من بعيد، يسمونه النذير العريان، يعني أعلى درجات الإنذار من خطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النذير العريان، يعني أعلى درجات الإنذار من الخطر. فقال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. هذه الآية يا إخوان، ولذلك اللي يأخذ طريقة الخوارج انتبهوا لها وطريقة الجهلة، اللي يأخذ جزء من آية وخلاص يجعلها هي المحكم، القرآن يجمع بعض إلى بعض. ونحن في دروس التوحيد لما جمعنا كل الآيات مسارها واحد، قول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نفسها وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ونفسها في القرآن كله، كل القرآن: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. القرآن كله هكذا. فإذا قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا متسقة مع المصحف كله. ولهذا الراسخون في العلم مش يقولون عند المتشابه آمنا به كل من عند ربنا، ما نأخذ جزء نترك جزء على الهواء، لا، كل من عند ربنا. نقول طيب جزاك الله خير، جبت آية على عين والرأس، نشوف سياقها وسباقها ولحاقها ونظائرها وأشباهها في القرآن ونجمع بعضها إلى بعض ويتضح معناها. لكن صاحب الهوى لا، يقول لا أنا أبغى بس هذه، أبغى هذه وأبغى أمشي اللي في رأسي يعني. كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يتبعون فقط المتشابه. وقال تعالى: ومن يريد الله، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذن المعنى واحد. طيب لماذا الله عز وجل ينذر قبل الإهلاك قبل الخزي؟ ها؟ نعم، ذكرى، شوف بعد مباشرة، يقول مجرد ذكرى فقط، يعني الله لا أحد في الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله، وهذا من تمام صفات الحسن، هو القادر القاهر الفعال لما يريد، لكن لا أحد يحب أن يعذر ويقطع الألسنة ويتم الحجج من الله عز وجل. ولذلك يقول: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى فقط، ذكرى، حتى ما أحد يقول ليت لو كما قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فأتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، خزي الدنيا، ذكرى. ثم قال: وما كنا ظالمين، نفى عن نفس الظلم مطلقا، ما يظلم أحد، وما كنا ظالمين. أما عذاب الآخرة المستحق له كل مشرك سيأتي الآن. يقول الله لأحب الخلق إليه: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، مباشرة ستكون معذبين بدون حتى أحد ينذرك أحد، لأن هذا الأدلة قائمة عليهم كما بينا. ذكرى وما كنا ظالمين. ثم رجع الحديث للقرآن يهددهم ويسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويعود الكلام له. الآن يدافع عن القرآن وينزه عنه، يقول وما تنزلت به الشياطين. هذا الكلام ما يمكن أن تتنزل به الشياطين ولا يمكن أن تقوله البشر. ولذلك قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ثم فعلت اليهود ما يفعله كثير من المسلمين اليوم، تجعلونه قراطيس، القرآن يصبح قراطيس فقط للبركة، تجعلونه قراطيس. وأيضا علماء السوء يفعلون مثل اليهود، تبدونها وتخفون كثيرا، إخفاء لفظة أو إخفاء معانيه أو اتباع متشابه. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. من اللي جاب الكلام؟ اللي يقول إن هذا فيه نفس للبشر، ما قدر الله حق قدره، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، ما يمكن، ما ينبغي لهم. إذا قيل ما ينبغي يعني أمر ما ما ما لا يكون، مستحيل. مثل قول عز وجل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، مستحيل، أمر مستحيل. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نفى أن يكون ينبغي لهم ونفى أنهم يستطيعون أصلا أن ينزلون به، ما يستطيعون، ما يمكن. هذا القرآن ما تنزل به إلا ملائكة على قلوب أطهر الناس، الشياطين ما لا مدخل لها في القرآن. وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، لأنهم الارتباط بالغيب يكون عن طريق في الجاهلية كهان شعراء له رأي من الجن السحرة العرافين وأمثالهم، فهم أرادوا أن يلحقوا النبي معهم كما ذكرنا في التوحيد. إنهم عن السمع لمعزولون، طريقة النبي في نزول الوحي عليه وفي علمه بالغيب مختلفة جذريا عن هذه الأشياء اللي تزعمون أنها تشابههم. إنهم عن السمع لمعزولون. ثم رجع الله إلى نبيه بعد ما سلاه وعزاه وبين له طبائع البشر وأنهم لا يؤمنون، وبين له الشرف اللي أتابه، بين له كل شيء في هذه السورة، رجع يوصيه بوصايا. قال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لا تدعوا مع الله إلها آخر، أي إله آخر، وهذا شرحناه كثيرا من كتاب التوحيد ولن نمل من شرح. الإله هو المطاع، الإله عند العرب هو المطاع الذي لا يعصى حبا وخوفا وذلا وتعظيما. إذا كان أحد بهذه الكيفية يكون إله مطاع لا يعصى أبدا، وليس جبرية أو جبروت، لا، ذل وحب وخوف وتعظيم وإجلال، تطيعه بهذه المعاني بهذه المشاعر، هذا يكون إله. تألهه، إيش معنى تألهه؟ هذا فيقول الله عز وجل لا تتخذ أحدا تألهه، تجعل له الطاعة المطلقة مع الحب مع الخوف مع الرجاء مع التعظيم التام مع غير الله عز وجل، فإن فعل ستكون من المعذبين، ستكون من المعذبين. والدعاء فلا تدعو، الدعاء هو العبادة، لأن كل معاني العبادة ترجع للدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. وذكرنا قريبا في أول شرح كتاب التوحيد أن العذاب درجات، وما من أحد ذهبت شعبة من قلبه لغير الله إلا أتاه نصيب من العذاب، وما من أحد سلم قلبه لله إلا سلم من عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب الآخر، وكان أهنأ الناس عيشا في كل أحواله الثلاث. فتكون من المعذبين إلى العذاب الأكبر، ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لا. وما من أحد تعلق بشيء غير الله إلا عذب بذلك الشيء، من تعلق بمال، من تعلق بولد، من تعلق بسلطان، من تعلق بزوجة، من تعلقت بزوج، أو ما من أحد تعلق يعني يخرج عن حد الحب الطبيعي ويكون شعبة إلا كان عذابه من هذا التعلق، كما ترون في العشاق كيف تذهب نفوسهم، كما قال المتنبي والحب كالمحبوب يعذب قربه للمبتلى وينال من حوبائه، هو يستانس بقربه ولكن يأكل من نفسه، يأكل من روحه، يعذب قربه للمبتلى وينال من حوبائه، الحوباء له النفس. فالعذاب لكل، قضى الله أن كل من التفت إلى غيره وتعلق بغيره أن يأتيه نصيب من العذاب، وانظروا كيف المعلق بالدنيا كيف متعذب، لا يهنى بعيش ولا يهنى بولد ولا يهنى بأحد. المتعلق بسلطان كيف يأتيه أحيانا يأتيه البلاء من هذا الشيء يتعلق. المتعلق بالمنصب كيف يأتيه انهياره وإهانتك وذله من هذا. تعالى الله يا سلمى بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال. المتعلق بالمال كيف يعذبه المال ويكون المال ربا له فتكون من المعذبين. ولن يسلم أحد من العذاب إلا إذا كان قلبه سليما لله ليس فيه سوى الله. ثم قال وأنذر عشيرتك الأقربين. النذارة عامة ولكن أولى الناس بالخير الأقربين، أول من تبدأ بهم. والأمر الثاني إن هذا الإنذار سيكون فيه إغلاظ والأقربين يتحملون منك الإغلاظ لأنهم يعرفون غايتك أكثر من الأجانب أو البعيدين عنك. فالقريب حتى لو أغلظت له يعرف أنك تريد مصلحته قد يغلب الهوى. فلذلك تبدأ بهم وتحمل عليهم وتأطرهم على الحق أطرا قدر ما تستطيع، وقد فعل عليه الصلاة والسلام. فعم وخص وصعد الصفا ونادى فاطمة وصفية والعباس ونادى بني هاشم مرة، وفي مرة أخرى نادى بني عبد المطلب، وفي مرة نادى بني عبد مناف، وفي مرة نادى قريش بقبائلها. فيبدأ بهذا بهذا. وذكر الطبري وغيره عند هذه الآية آثار طوال في كيف كان يناديهم ويحاول معهم. وأنذر عشيرتك الأقربين، وفي هذا يا أخوة دلالة على الأولوية اللي عند الله عز وجل. إن بعض الناس يكون دعوة للبعيد وينسى القريب. ففي بعض قد يعني يأتي الشيطان لبعض المؤمنين ويقول طيب ليش الأقربين فقط؟ فقال بعده مباشرة واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فيكون الإنسان يعطي أقاربه حقهم ويعطي إخوانه وجيرانه وأصحابه حقهم أيضا. اخفض جناحك. ما فيه قبل قليل نتحدث عن البيان، عرفت العلاقة بين اللسان والبيان؟ علاقة الله عز وجل امتن بها. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والناس متفاوتون تفاوت كثير في البيان، لكن المعاني موجودة. كل إنسان مهما كان في صدره معاني كثيرة كثيرة جدا، لكن وين اللي يبينها؟ لن تجد أحلى من بيان القرآن. تجد كلمة واحدة تعطيك آلاف الصور. شوف كلمة اخفض جناحك. اخفض جناحك قالها الله عز وجل عند الوالدين، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، حتى ما يكون ذل تعبد ولا غير، جناح الذل من الرحمة. وقال هنا للأتباع من المؤمنين اخفض جناحك. ستعرفون أنتم البيان سيصل إليه. كلمة خفض الجناح تحتها ما لا يحصى من المعاني والصور، كلها تدخل في معنى خفض الجناح. اللطف، الرفق، الرحمة، البذل، العطاء، الصبر، معاني متفجرة كلها. اخفض جناحك، جناحك يكون مخفوض لمن اتبعك من المؤمنين. لو كنت فظا غليظ القلب لا انفضوا من حولك مهما كنت. طيب فإن عصوك يعني أولئك فقل إني بريء مما تعملون. أيضا يسلي نبيه لا تذهب نفسك حسرات. سبحان الله السورة هذه فيها تسلية، يعني كل مرة يرجع نفس الموضوع، مرة القرآن ومرة فإن عصوك بعد ما بينت سواء الأقربين ولا الأبعدين لا تذهب نفسك حسرات. ولكن انتبهوا في اثنين، ترى في أمرين عبادتين إذا عصوك. عبادة أنك خلاص تؤمن بالقدر وتقول هذا اللي قدرت عليه، وعبادة تنظر لهم بعين الرحمة تحاول ما تيأس. والعبادة الثالثة البراءة. وكيف تجتمع عبادات هذه؟ تجتمع في قلب الموحد. فتجد مثلا قريب لك ما يصلي، أخوك أبوك أمك أقرب الناس إليك ما يصلي، حاولت ما يصلي. ما هي العبادات اللي تكون في قلبك؟ العبادة الأولى تنذر تحذر تحاول، واضح؟ إلين يعني هذه واحدة، هذا عمل. اثنين يكون عندك إيمان بالقدر أنك لن تهدي، كما قال المطرف لو كان الإيمان في يدك لن تضع في قلبك أنت فضل عن قلب غيرك. شفت قلبك هذا؟ والله لو كان الإيمان كله في يدك ما تقدر تسلكه في قلبك، حتى يكون الله هو اللي يدخله وهو اللي يخرجه كما يشاء. عرفت ايش مع القدر؟ هو نظام التوحيد. فالعبادة الثانية الإيمان بالقدر، أنك كما قال تعالى لا تذهب نفسك حشرات، خلاص هذه دبرة الله في خلق. العبادة الثالثة ما تيأس، ما تيأس، تحاول، لأن فيه رحمة بعد. النبي صلى الله عليه وسلم حاول معهم إلى آخر، بل بكى على أمه بعد موتها وهي مشرك، فيه رحمة، حتى لو كان فيه قتال وفيه سيف فيه رحمة، محاولة إلى أن يموت وتدري على تبين لك أنه من أصحاب الجحيم، خلاص تسلم الأمر لله. بل إبراهيم حاول في الآخر بعد، قال يا رب أبي الأبعد. العبادة الرابعة أيضا مع الرحمة البراءة، لازم تبرأ، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، حتى ما يكون تقول رحمة وأنت الناس يرونك مقر على ترك الصلاة. أنت لو يعلم هو ما في قلبك من الرحمة له لرأى أمرا عجيبا، بس أنت تبرأ منه من عمله حتى يكون فيه براءة. معذرة إلى ربكم ولا علمت. فشوف كيف تجتمع العبادات هذه، واللي ما يحسن يظنها متناقضة وهي غير متناقضة، بل والله متفق، عبادات مختلفة متفقة مع من خالف أمر الله عز وجل، الأكبر أو الأصغر. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وفي مصاحف أهل المدينة وأهل الشام، وهذه أيضا من قراءة نافع بالفاء، ها، فتوكل على العزيز الرحيم، يقولون في مصاحف المدنيين والشاميين بالفاء، وهذه ذكرها أبو عبيد حتى في فضائل القرآن، من الأحرف اليسيرة اللي فيها واو وفاء، يعني كأنها تعقيب. وأما جمهور القراء والمصاحف الموجودة واو، وتوكل على العزيز الرحيم، والمعنى واحد، وتوكل على العزيز الرحيم. رجعنا للتوحيد وأساس التوحيد في دعوتك، في إنذارك، في صبرك، في خفض جناحك، في كل شيء، في ثباتك، في الطاقة المتجددة عندك، لأن الإنسان تنضب طاقته، يتعب من البشر هذا، كل إنسان له طاقة محددة، وفي الأخير لابد تضعف تنضب، لكن توكل على العزيز الرحيم يجدد لك الطاقة، يجدد لك الإيمان، يجدد لك الصبر، طلب ما عند الله، وتوكل على العزيز الرحيم. كما قلنا قبل قليل، ما فيه صفة ستؤنس المتوكل إذا كان يريد أن يعتمد على أحد إلا هذين الصفات، العزة والرحمة. قد تتوكل على لا المثل على، نضرب لكم دائما بالبشر حتى يتضح المعنى، ملك قوي قادر يفعل كل شيء، تتوكل عليه هو عزيز، لكن تخاف أنه هو برحيم، تخاف أنه أحيانا ما تمسك معه يورطك ولا يخذلك ولا مو على صراط مستقيم. أو تتوكل على رحيم ودي ينفعك بس ما يقدر. فهذين الأمرين هو اللي يقلق المتوكل عندما يتوكل على أحد أو يوكل أحد. فإما إن كان عزيز ورحيم، هذه الصفة المطلوبة في المتوكل عليه، ولن تكتمل أبدا إلا في الله عز وجل، ولن يكون التوكل بهذا اللفظ إلا على الله. قد توكل غيرك وكالة، لكن ما تتوكل إلا على الله عز وجل، لأنه هو العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم جل وعلا. يعني وهذا أيضا يؤنس المتوكل، إنه يراني في كل حالات، يراني في كل حالات، ما يتخلى عني، قائم على كل نفس ما كسبت، حي قيوم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، سواء أنه يصلي عليه الصلاة والسلام، هو يتفقد المصلين، هو الأنبياء اللي قبله، ذكروا عشرات المعاني في كلمة تقلبك في الساجدين. حتى من المعاني الفاسدة اللي ذكرها بعض المفسرين الصوفية، يقولون وتقلبك في الساجدين يعني في أصلاب الساجدين، وفي هذا دليل على أن سلالة نسبة إلى آدم كلهم مسلمين، ومنهم عبد الله وعبد المطلب وغير، لأن الله يقول وتقلبك في الساجدين يعني تقلبك من صلب إلى صلب وكلهم ساجدين. هوى، هذا هوى، نحن نعرف المسلم من المشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، والله عز وجل ذكر هذا في القرآن، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إذن يراك وسميع وعليم وعزيز ورحيم، وإيش باقي؟ باقي تسلم الأمر لله فقط. شوف كيف اجتمعت كلها، يراك سميع وعليم وعزيز ورحيم، توكل عليه. ثم أيضا رجعنا للقرآن، سبحان الله كيف سبحان الله السياق القرآني، الموضوع يرجع له ويرجع له ويرجع له ويرجع له، طي ونشر وإعادة وبدء حتى يترسخ. نرجع للقرآن، قال تعالى بعد ما قالوا ما تنزلت به الشياطين هناك، قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. أنتم الآن تقولون القرآن هذا تنزلت به الشياطين، برأ الله القرآن، ولا يمكن ولا ينبغي لهم ولا يستطيعون، وهم عن السمع معزولون. طيب على من تنزل الشياطين الآن؟ هذا مجال، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم، الله يسألكم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. الأفاك اللي يخلق الإفك أيا كان، ومنهم الكهنة والعرافين والسحرة، تنزل عليهم الشياطين، وهذا سبب أن السحر كفر. تنزلوا على كل أفاك أثيم آثم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلمة صدق من السماء ويلقي معها 100 كذبة، والناس إذا صدقت مرة واحدة صارت فتنة لهم، قالوا في اليوم الفلاني أخبرنا بالغيب الفلاني وقع. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. هذا مبتدأ، والشعراء مبتدأ، لكن لما جاءت في هذا السياق كان قال أيضا وتتنزل على الشعراء أيضا الشياطين. وعلاقة الشعر بالشيطنة وبالرأي هذه علاقة معروفة قديما وحديثا، أن فيه علاقة بين الشعر وبين الشياطين، وما يجي زين إلا مع الشياطين. هو شعر، يعني الشياطين عندهم القدرة، أعذب الشعر أكذبه، يعني ما يجي زين في الفنيات، ولا سيأتي الآن الزين من الشعر ما هو. الشياطين عندهم قدرة على أول شيء تفجير المعاني وعلى تصوير، عندهم قدرة لأنهم شياطين يطيرون. ومن الطرائف أن الحسن البصري رحمه الله يروى، والله أعلم إذا صدق الحاكي عنه، ظن الشياطين هذه جمع مذكر سالم، وقال كيف فاعل وتصير الشياطين، فيقرأها على من تنزل الشياطون، على من تنزل الشياطون، وقالوا هذه قراءة الحسن، وفي مرة واحد جاب مثلها وقالوا هذه تشبه قراءة الحسن. لكن الشياطين ليس جمع مذكر سالم، جمع تكسير، شيطان شياطين، فتكون هكذا هي، ما تكون شياطون. لماذا سمي سالم جمع المذكر؟ لماذا سمي سالم؟ إيه يعني مسلم، وش جمع المذكر السالم؟ مسلمون مثلا، مسلم مسلمون، يعني هو المفرد تبقى سالم المفرد ويضاف عليها الواو والنون أو الألف والتاء في المؤنث، لكن هذه لا، شيطان شياطين مختلفة. والشعراء يتبعهم الغاوون، نخاف أن نكون إحنا من الغاوين. بس ما قال الله عز وجل يسمع لهم، ما قال يسمع لهم، قال يتبعهم، يعني يفرح بهم ويروح معهم في كل وادي، ويعني حياة الشعر. يتبعهم الغاوون، الغاوي اللي ما له هدف في الحياة، غاوي، ولذلك هم كما قال المفسرون الرعاع اللي يطبلون للشعر، إن مدح بباطل وإن ذم بباطل وإن تشهى وإن قذف المحصنات معهم. لكن المؤمن ما يكون، علاقتنا مع الشعر ينبغي لا تكون علاقة ملتبسة، علاقة يكون واضح. الشعر أولا هو ليس ذكر، هو ضد الذكر، قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر. الذكر تنزل به الملائكة وهو جو الملائكة، مثل هذا المجلس إن شاء الله تحفون الملائكة. الشعر جو شياطين، لكن بعض الشعر يؤخذ تحميض فقط للذكر، يعني حتى النفوس ما تمل تسمع شعر. وأيضا الشعر حكمة، كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، فنحن لا نفرط في الشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خير لهم أن يمتلئ شعرا. قال النضر بن شميل المؤمن لا يمتلئ صدره شعرا، لأن صدره فيه قرآن وفيه ذكر وفيه تسبيح وفيه تهليل، ما يمكن يمتلئ، هذه تكون في المنافق والفاجر اللي ما في قلبه للشعر، فكون يمتلئ قيح وصديد خير له. فهو الإنسان ما يفرط في سماعه ولا يشغل عن الذكر، ويحمض به أحيانا ويلتمس الحكمة فيه. قال سعيد بن المسيب هل تسمعون الشعر؟ قالوا لا، قال نسكتم نسكا أعجميا. وقال عمر رضي الله عنه الشعر ديوان قوم لا يحسنون إلا هو، فحكمتهم وتجاربهم وأخبارهم وأمثالهم وجغرافيتهم وتاريخهم وعلومهم ما يحسنون إلا هذا الوعاء، فلذلك تجد فيه من الشعر حكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تتبع الشعراء في كل ما يفعلون، الشعراء يتبعهم الغاوون، اللي رابط المصيرة في الشعراء هذا غاوي، وأما اللي يسمع حسن وحسن وقبيح وقبيح. ولذلك دائما حاول أن تفعل مثل عمر، عمر شو يسوي؟ يغسل الشعر بالذكر، يعني يفسده يزيل أثره، إن الحسنات يذهبن السيئات. ففي ليلة عمر يعني استانس للشعر وسمعه ليلة كاملة، هو يسمع أشعار العرب، هو يحفظ يمجوه ذبيان قال من الشاعر الذي يقول فالفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون، قالوا هذا النابغة فرحوا أن حافظ قصيد صاحبه، قالوا ومن الذي يقول وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفندي، قالوا هذا النابغة، فكان يجيب لهم أشعار النابغة ويفرحون أن حافظه عمر. فعمر في ليلة طرب للشعر وسمعه أكثر الليل، فلما جاء السحر قال كفى من يقرأ علينا سورة الواقعة يغسل اللي راح ذا كله، لأن الشعر يكون معه حالات تشبه حالات الطرب كذا، الطرب هو استفزاز شيطاني ما في شك، والذكر سكينة قرآنية وإيمانية، فقال من يقرأ سورة الواقعة تنزل علينا السكينة ويروح عنا طرب الشعر، فقرأ سورة الواقعة وأذن للسحر وصلى. فهذا هذا هذا التعامل الصحيح مع الشعر، لا يستفزك ويأخذك ويأخذ حياتك ويطربك إلى ما لا نهاية، ولا تقطع نهائيا فيكون عندك تقشف ونسك أعجمي فاسد، هكذا وهكذا، ولا تتبع الشعر، اسمع ولا تتبع، ولا يصرفونكم على أهوائهم، يقذفون المحصنات ويمدحون بالباطل، لا. لكن أيضا الشعر إذا كان خطابة ما عاد هو بشعر، أكثر الشعر اللي تسمعونه ذا ما هو بشعر، يعني حتى الحقيقيين يقولون شعر المناسبات مفروض أنه يطلع من حد الشعر، لأنك إذا أنت تتكلف أنك تلقي شعر لمناسبة معينة معناه أنك بتصفف، الشعر هو حالة انفعالية، وخاصة إذا كان عندك مأساة أو ألم يطلع منها كلام سبحان الله بيان. قال تعالى ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، ألم ترى أن الشعر في كل وادي يهيمون، شوف البيان الصحيح، في كل وادي هايم يهيم، مرة في المدح إذا بغى فلوس أمدح، وإذا ما أعطيت فلوس يذم، وإذا هذا غزل، وإذا هذا هجة، وإذا هذا رثة، وإذا هذا، في كل وادي يهيم، ويأتي بحق ويأتي بباطل، وأنهم يقولون ما لا يفعلون يقولون ما لا يفعلون، لو أنهم بيطبقون عشر كلامهم والأشياء المثالية اللي يقولونها كان صلحت الدنيا، بس كلام شعر. وهذه الآية هذه صارت مخرج لكثير من الناس، أولهم عمر كان أرسل النعمان بن عدي، حتى نختم الدرس، أرسل النعمان بن عدي بن نضلة من الأنصار، أرسله إلى ميسان في العراق أمير، فيقول عاد النعمان رضي الله عنه من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان كذا وكذا، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلمي، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجوسق المتهدم، يعني يتكلم عن جلسة ندامة على خمر وفي ميسان بعد في العراق، ويقول اسقني بالأكبر ليس بالأصغر وبالجوسق، وتحذو عندنا رقاصة تحذو على كل تجذو على كل منسمي. فلما بلغت عمر قال والله يسوني يتوني به ونضرب الحد بعد، لما جاء عمر قال يا أمير المؤمنين الله عز وجل يقول يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون، حال لا شربنا ولا شيء بس شعر هذا، قال إذن والله لا تلي لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت، أنت ما تصلح لي حتى لو كان درأنا الحد عنك. وكذلك سليمان بن عبد الملك لما سمع الفرزدق يقول فبتنا حولي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام، قال وجب عليك الحد والله، قال يقولون ما لا يفعلون. وهذا والله واضح واضح، لو تشوف مدح الكرم عندهم كثير منهم عاد مو بكلهم، وتجربه تلقى أولهم متنبي يذكرون عن شح هالع، وهو قصيدة كله في والشجاعة وغيرها، يقولون ما لا يفعلون، يعني هو الشاعر مو بيقول إني أنا بصير قدوة، هو يقول أنا أبمثل لكم القدوة، الله أعطاني بيان أبجسم لكم القدوات، لكن عاد ترى أني أقول ما لا أفعل، فهذا ذم لهم، فهذا كله ذم للشعراء. وهذه آخر السورة إبعاد القرآن وطريقة تنزيله وكلامه إبعاده في المشرق عن الشعر والكهانة والسحر والرأي وغيره، هذاك في المغرب ما بينهم أي اشتباه، هذا مراد الآية. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، إذا كان الشاعر يذكر الله كثيرا هذا يخرج عن الذم، ولكن أيضا يذهب كثير من شعره. كما قال لبيد وهو من أشعر العرب، يقول الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. لبيد لما دخل في جوف القرآن والذكر ترك الشعر تلقائيا، وقال: أغنتني سورة البقرة، ما عاد أبغى الشعر. وقال الحمد، قال بيت واحد بعد إسلامه: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ولما أكرمه الوليد بن عقبة قال لبنته: ردي عليه، وردت عليه. فهو إذا كان الشاعر يذكر الله كثيرا قطعا سيموت كثير من شعره، وكثير من الشيطنة التي تخرج لنا الشعر هذا اللي نطرب له هو شيطنة. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، أيضا إذا كان فيه انتصار من بعد ما ظلم كما كان يفعل حسان رضي الله عنه. وشعر حسان ترى مؤيد بروح القدس، ما يقاس عليه غيره، قال: اهجهم وروح القدس معك. فكان وقع لسان حسان عليهم أشد من النبل. ويكفي حسان بيته الذي افتخر به العرب قاطبة والعجم، فقال: وبيوم بدر إذ نسل سيوفنا جبريل تحت لوائنا ومحمد. تقوم العرب والعجم وتجلس ما يجيبون مثل هذا الفخر، وهنيئا للأنصار يستاهلون. وبيوم بدر إذ نسل سيوفنا جبريل تحت لوائنا ومحمد، اللواء المرفوع لواء المهاجرين والأنصار، وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كل واحد ظالم سيعلم أي منقلب ينقلب. ولذلك أنت إذا سافرت وش تقول؟ أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. كل واحد سيعلم كيف ينقلب. وهذه كتبها عمر في أبو بكر في وصية موته. تقول عائشة: كتب أبي سطرين عند وفاته، يوصي بعمر، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتبه أبو بكر بن أبي قحافة في ساعة خروجه من الدنيا ودخوله في الآخرة، في الساعة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر ويصدق فيها الكذوب. وإنه قد استخلف عليكم عمر بن الخطاب وأحسن به الظن، فإن يكن كذلك فهو كذلك، وإن بدل أو انحرف عن السبيل فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب انقلبوا. هذا السطرين اللي ذكرها أبو بكر في استخلاف لعمر. فهذه سورة الشعراء كما تسمعون، كل سورة فيها من العلوم والعجائب والبيان شيء ما يمكن وصفه. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله أن يجعلنا نستغني به عن غيره، نسأل الله أن يجعلنا نستغني به عن غيره إلا ما وضحه من السنة والأثر، وأن يجعل أكثر حياتنا وكل حياتنا معه نطلب الهدى منه ونطلب الشفاء منه ونطلب الحق منه، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يكون سائقنا ودليلنا إليه وإلى جنات النعيم، وأن يكون مؤنسنا في الوحشة وفي الظلمة، وأن يكون هذا القرآن جلاء همومنا وأحزاننا وذهاب غمومنا، وأن يرفعنا الله وينفعنا به نحن ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. وهذه آخر سورة الشعراء، وبعدها سورة النمل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.